حتى رفيقه في القبر لما يكون سيدنا أبو بكر أكتر واحد يثبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نجح في الدعوة، إنه ربط قلوب الناس بالله مش بشخص. والارتباط بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ده من مراد الله اللي احنا بنتأسى به صلى الله عليه وسلم. فوقف أبو بكر الصديق قال: من كان يعبد الله فإن الله حي له، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يعني كيف قالها أبو بكر إلا بشيء وقر في قلبه؟ فإحنا دورنا إن احنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كونوا ربانيين. إزاي يا رب نبقى ربانيين؟ نحن نربط الناس بكتابه مش بأشخاصنا، بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. زي ابن عباس بيقول: يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. مش إنك تدي الناس الحاجات الكبيرة اللي تخليه ينتفش بيها وما يعرفش يبني أسس بيها ولا حتى ينتقدك بيها بعد كده. يبقى إذن معلش الأمور تشعبت، وكملخص سريع ان احنا نكثر من استعاذة كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعوذ بك من الحور بعد الكور. ده وارد علينا كلنا. الغرض كان الكلام على نماذج كوادر بتعمل للدين، لكن ممكن تقع بسبب فقدان الزاد في منتصف الطريق، الصراع بين التصور المثالي وواقعه، فارق بين علو الهمة والطمع في الدين، الخطأ في التعامل مع النصوص العالية، النماذج السيئة اللي بتقابلنا في الواقع، ان يتحمل من الدين ما لا يطيق، خطورة امراض النفس المسكوت عنها، خطورة الدين الثوري اللي مش مبني على علم ولا دعوة ولا عبادة، خطورة التحليل الجزئي للمعصية أو للطاعة والتعامل معها لأنها جزئيات مش النظر لها بصورة كلية، خطورة حالة الضعف والإحباط وسقوط الرموز وغياب الرؤية مع الأزمات الاقتصادية. وده للأسف بيئة ممتازة لانسلاخ الفكر من نصرة القضايا اللي بيتبناها للأسف الناس المستضعفين، بشرية العاملين لدين الله وقدينهم ما بيسقطوا ممكن يقعوا في المعصية. لكن خطورة استمرار الوضع ده في حين انه هو يصل الى مرحلة انه بيقع انه بيعمل طاعة كبيرة لكن بيعمل قصادها معصية كبيرة، ممكن المعصية تتغلب ولا يجاهد نفسه ويجاهد نفسه ويسكت على الامراض المستقرة. دور الدعاء في الاخر تعليق الناس بالله ليس بأشخاصهم: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وأن يستعملنا نصر دينه. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام، اللهم استعملنا وثبتنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.